إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. نبهنا أحد الإخوة جزاه الله خيرا ويقول هو طبيب على فقد الوعي الصحي لدى كثير من الناس، ومثل على هذا بالبصاق، البصاق في قارعة الطريق. ولعلني قبل أن أبدأ موضوع هذا المجلس، وهو الموضوع الذي أحببت أن أذكركم به، وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لعلني أبدأ بهذا الجانب الصحي لأنه لا يحتمل التأخير. ومن منطلق ديننا الذي هو عصمة أمرنا، نعم توجد إرشادات طبية ونشرات صحية وإجراءات علاجية وقائية دنيوية طبية ننتفع بها جميعا، لكن هل يدري المسلم أن في دينه من الأمور العلاجية والوقائية والطبية والصحية ما لو طبق فيها السنة النبوية لاستدفع بإذن الله تبارك وتعالى كثيرا من الأدواء والأوبئة؟ فمن ذلك أن الإسلام أمر بالنظافة، نظافة في الظاهر ونظافة في الباطن. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. أتذكر في فترة من الفترات درس اللغة الإنجليزية ها هنا عندنا في هذه البلاد مدرسون إنجليز بريطانيون صرف قح، كان الواحد منهم يتعجب حين تقول له: إننا نغتسل كلما أجنب الرجل مع زوجته اغتسل، ونتوضأ 5 مرات في اليوم، ونغتسل للجمعة فغسل الجمعة واجب. كان يتعجب، يقول هذا شيء غريب، لأنهم يجلسون، وذكر هذا، يجلسون بالأسابيع ما يغتسلون، ما هي إلا كما ترون بخاخات ومنظفات سريعة، ما تزيد الوباء إلا وباء ولا الداء إلا داء. نظفوا أفنيتكم، يعني ما هو خارج بيوتكم فكيف ببيوتكم، ولا تشبهوا باليهود. ومن أوائل ما نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. الثياب المتنجسة لا يجزئ ولا يجوز الصلاة بها. هذا من أوائل ما نزل على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا عندما كانت المساجد وكانت بيوت الله مغطاة بالتراب، خارج المسجد تراب وداخل المسجد تراب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البصاق خطيئة في المسجد وكفارتها دفنها. الآن هذه السنة لا يمكن أن تتحقق مع وجود الرخام والسيراميك والبلاط الفاخر والبسط الثمينة، فما يكشف الإنسان البساط ويروح يبصق تحت البساط ويغطي البصاق مرة أخرى، إنما هذا خاص بالتراب. لاحظ هذه النظافة العظيمة. أمر رابع، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو خبثا فليدلكهما بالتراب وليصلي فيهما. صلاة بنعال، هل يعقل هذا؟ لأن بعض الناس إذا رأى إنسانا يصلي بالحذاء أو النعال يجن جنونه ويثور ويخور ويظن أن هذا سوء أدب مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضيلة الصلاة في النعال، ولكن بالشرط المتقدم، أن يخلو النعلان من الأذى والنجس. هذا لا يمكن إلا بدلكهما في التراب، لا يمكن مع البلاط والإسفلت والسيراميك الفاخر. وما دام انتفى دفع الأذى، انتفى ما يتعلق ويترتب بهذه العلة وهو الصلاة في النعال. لكن يمكن أن يطبق هذا الإنسان وهو مسافر في البر فوق الأماكن المغطاة بالتراب. طيب، وهل يلزم أن نخالف؟ نعم، هذا فيه مخالفة لأهل الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. فإذا كان الإنسان في أماكن أو مساجد ترابية وقلب نعليه فوجدهما طاهرتين يصلي فيهما، ففي له أجر الصلاة وأجر الجماعة وأجر الصلاة في النعال. لكن كما يفعل، وهذا وقع، بعض المتعجلين من الشببة يأتي من بيوت الخلاء بنعلين مشربين مشبعين بالماء والله أعلم بما فيهما من النجاسة، ويدخل فيهما يقول: أنا أطبق السنة. يا أخي، هذا ما في تطبيق للسنة، هذا في تلويث وفيه تنجيس. لو وجد التراب لا اندفع الأذى ثم طبقنا السنة، لكن ما دام لا يمكن أن ندلك النعال في التراب، إذن ما يمكن أن نزيل الأذى. إذن اخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح صلى حافيا ومنتعلا. نقطة خامسة، هذا بمناسبة تعليق الطبيب على أن النظافة العامة يحتاج الناس إلى وعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. شوف الآن ونحن واقفون في الصفوف، ما يحتاج إلى أن يكون في طبيب عائلة ولا طبيب مجتمع بجوارنا حتى يقول لنا: إذا عطس أحدكم فليعطس في منديل. ولا يحتاج الأمر إلى أن يقول لنا طبيب العائلة ولا طبيب المجتمع إذا تثاءب أحدكم فليكظم، لأن هذا من توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإذا عطس إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يضع يده على فمه. وضع اليد على الفم، والفم مأوى للجراثيم والميكروبات بلا ريب أن فيه إعجازا علميا، ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك العطاس، ما عليك إذا عطست أن تضع، إن كنت تختمر بخمار، إن لم تكن تختمر بخمار ولا عمامة المنديل، ولا حرج أنت في الصلاة، لأن هذا سنة، وفي الوقت نفسه فيه إجراء وقائي، لأن الرذاذ الخارج والمنبعث عن طريق العطاس يذهب أمتارا عن أمامك وعن يمينك وعن يسارك. فإذا وضعت وطبقت السنة خف صوت العطاس، أمن المسلمون حولك من انتشار الرذاذ، فيه مقاومة لكثير من أنواع الإنفلونزا، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا الواحد يعمل اللازم ويعمل ما كلف وأمر به، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموت والحياة بيد الله. شوف العام هذا في الموسم كل الطاقات مستنفرة لإنفلونزا الخنازير، أكرم الله السامعين، وتقدير الله تبارك وتعالى، قلت حالات بل لا تكاد تذكر في هذه الألوف المؤلفة. وجاء الموت من طريق آخر، من السيول في مدينة تسمى مدينة العروس، عروس البحر الأحمر، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله يا أخواننا، أعرف جارا وأنا صغير في المرحلة المتوسطة يخاف من ركوب الطائرة، خوف الموت كده حقيقة. ليش ما تركب طائرة؟ أخاف من الموت، بالعربي الفصيح. ومناسبات، أحزان، أفراح، أسفار ضرورية، ما يركب طائرة أبدا. يقدر له أنه في السنة التي مات فيها انشرح صدره لركوب الطائرة، ركب طائرة، الطائرة احترقت في مطار الرياض ومات ركابها وهو منهم. هذا قبل أكثر من 35 سنة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حتى نقبل على الحياة في سيرنا إلى الله وفي سلوكنا لطريق الآخرة غير هيابين ولا وجلين ولا خائفين من أحد إلا من الله الواحد الأحد، لأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الحياة، فضح الموت الحياة. فالعطاس يضع الإنسان منديلا، التثاؤب يضع يده على فمه، والعطاس علما بأن التثاؤب كما يصنع بعض الناس عندما يتثاؤب يسترسل ويفتح فمه ويصوت صوتا مزعجا، هذا كله ليس من السنة، لأن التثاؤب من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم. الفم مأوى للجراثيم والميكروبات، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو داخل وهو خارج وهو قائم وهو قاعد، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك ما لا أحصي حين دخوله وحين خروجه، وفي الغرغرة وهو يحتضر كان ينظر إلى سواك في فم عائشة يريد أن يستاك حتى يلقى ربه طيبا مطيبا. هذا شيء غيض من فيض وقطرة من بحر. فيما لو التزم الإنسان بأدب رسول الله الجم وخلقه الأتم صلى الله عليه وآله وسلم لكان سببا في حفظ الله له في قلبه، في سمعه، في بصره، في جسده، في دينه. لكن لا تقل هذا معقول؟ يعقل هذا؟ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه. في صحيح البخاري: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا عندما سمعه العلمانيون وهذول المتحضرون الراديكاليون قالوا: هل يعقل هذا؟ حتى قال واحد من المنظرين في أحد البلاد العربية، منظر وقائد حركة وكان مرشح للرئاسة في تلك البلد، قال على رؤوس الخلائق يتفلسف، يقول: أنا أصدق بقول طبيب ألماني في أن الذباب ناقل للميكروبات والجراثيم، ولا أصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. شوف هذا المنظر، هذا المنظر والقائد الحركي كما يسمونه، والذي كان مرشح لرئاسة في إحدى البلاد. سبحان الله، الحديث في صحيح البخاري أنكره من أنكره، الآن بعدما كشف، وهذا من الإعجاز العلمي، أن تحت جناحي الذبابة داء وتحت الآخر دواء، الدواء لا يمكن أن يخرج بلمس خفيف، لا يمكن أن يخرج إلا بضغط. إيش عبر من لا ينطق عن الهوى عن هذا الضغط؟ فامقلوه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأبوال، أبوال الإبل، ألبان الإبل، لحوم البقر، الحبة السوداء، السنة، أشياء كثيرة وكثيرة جدا. عندما يقوى إيمان العبد ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحفظه أولا في دينه، وثانيا يثيبه أجرا عظيما ويقوي إيمانه، وثالثا يحفظ الله عز وجل البدن. يا إخواننا، لا تدخن، لا تشيش، ها، بلاشي أرجيلات، بلاشي شيش، ما هو كيف، هذا سيف. ما يصدق الإنسان عندما ينصاب بمرض، ها، تبتر حنجرته، نسأل الله السلامة والعافية، ولا تساعة مندم، يقول: لا إله إلا الله. صدق رسول الله، لا ضرر ولا ضرار، والله خبيثة من الخبائث. لكن استسلم لله. نرجع إلى موضوعنا، حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا وعلى سائر الأمة. بعث الله نبيه رحمة للعالمين بخير دين هو دين الأنبياء والمرسلين. احفظ، الإسلام دين الأنبياء والمرسلين. حتى لا نسمع ولا نريد أن نسمع: يا أخي اليهودي ويا أخي النصراني. ولا نريد أن نرى فنانا ينحت مسجدا بجوار كنيسة، بجوار صومعة، ولا نريد أن يأتي آخر فيسمعنا أذانا بجوار ناقوس وقال: كلنا واحد، كلنا يجتمع في إبراهيم. نعم، حفظ على الأرواح، حفظ على للأموال، حفظ للأعراض، حفظ للبلدان، حفظ للمواطنة والوطن، نعم، وللسلم والرخاء والاقتصاد وإلى آخره، على الرأس والعين. لكن الدين: لكم دينكم ولي دين. لكن الدين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي أرسلت به ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. وطن على الرأس والعين، أمن مشترك، حفظ، ها حفظ على الأرواح على الممتلكات، لكن دعوة ندعوهم إلى الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن ما نجامل أحد في العيد أو في الكريسماس، خذ هذا القميص وأنت خذ هذا القميص، القميص الذي أهداه إليك فيه صليب، فتجامل في عقيدتك ودينك وتلبس وتعطيه فلينة فيها مئذنة ومنارة مسجد وتقول هذا يا أخي النصراني. عندما وقع مثل هذا على عهد رسول الله وبدأت دعوة رسول الله تشق طريقها، ما أقول في طريق الناس ولكن إلى قلوب الناس، قال الكافرون والمشركون يا محمد ليش العداوة بيننا؟ أنت منا ونحن منك، أنت فينا ونحن فيك، ليش العداوة؟ تعال هلم يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. هذا إيش يسمى الآن في مصطلح العصر؟ سموه بما شئتم. فأنزل الله عز في علاه سورة البراءة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. كان يكفي أن يقول الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وكفى، لكن زيادة تأكيد على هذا المعنى الاعتقادي الإيماني أننا لا نتنازل لأحد في عقيدتنا ولا في ديننا، والأرض أرض الله والمنهج منهج الله، ومنه المبتدأ وإليه المنتهى، ولا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنقذنا الله به صلى الله عليه وآله، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وكدنا نقع في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، حتى بعث الله هذا النبي الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وآله وسلم، فأنقذنا الله بسببه من نار وقودها الناس والحجارة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ها الشاهد، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اعتصموا اعتصموا، نقوم نضرب بعضنا بالحجارة؟ هل يعقل هذا يا أخوان؟ هذه المرة الثانية أنا أعيد الكلام هذا، لأن ظاهرة غير حميدة ولا رشيدة ولا سديدة. إن كنا في رمي الجمار وهي حجار نقول فوق الحمصة ودون البندقة وإياكم والغلو في الدين. يقوم المشجعون من جنسين معروفين، ها من المسلمين، يرمون بعضهم ما هو فوق الحمصة ولا دون البندقة، هكذا حجار كسرت الزجاج. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ثلاثة أمور، احفظوها وانقلوها وبلغوها لعلنا نرجع فنعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق ولا نتمزق. يدل على خفة الدين، ويدل على خفة العقل، ويدل على العصبية، وهي ضرب من ضروب الجاهلية إلى درجة أزمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أخي حبيبي المسلم، لا أؤمن، والله لا أؤمن حتى أحب له ما أحب لنفسي، ما أحب له أن يشاك بشوكة ولا أن أوذيه بكلمة أقوم أضربه بحجر. إذا نجح المستعمرون للتفريق بيننا، لتمزيق أخوتنا، لدفع وحدتنا، لرفع المحبة من قلوبنا. هم يدركون الآن، يدركون ورأوا هذا في واقع الحياة، أن المسلمين أشاوس أبطال، يمكن أن يضحي الإنسان بنفسه وبكل غال ورخيص في سبيل عقيدته ودينه. ما يستطيعون، ما عندهم هذا، ما يستطيعون. جرب الشيوعيون وجرب النصارى والصليبيون، يعرفون أن الصغار يخرجون إذا استنفروا استنفارا شرعيا، ها لا يقول قائل هذا يهيج الناس، ما في تهييج إلا بنص شرعي وفتاوى للعلماء الربانيين وقواعد أرسخ من الجبال الرواس، ليس من باب التنفير، وإنما هو من باب إيقاظ الوسنان وطرد الشيطان وتذكير النفوس بمن درس وانطمس من معالم الحق المبين الذي انبعث به من بعثه الله رحمة للعالمين بخير دين. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حقوق علينا، يمكن إجمالها في أربع كلمات وأربعة حقوق يحفظها إن شاء الله الصغار قبل الكبار والإناث قبل الذكور. الحق الأول للنبي صلى الله عليه وسلم علينا: وقد شددتم الرحلة لتزوروا، ها يعني على اصطلاح الاختبارات العصرية نختبر الطلاب، نقول أجب إحدى الإجابتين هي الصحيحة: نشد رحلنا من كل فج عميق لنزور قبر النبي أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصح مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى حرره الله من رجس اليهود والصهاينة. الركن الأول والحق الأول للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، قال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله، وقال تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه، إيش عزروه بالزاي؟ عزروه يعني وقروه وأجلوه وعظموه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أول حق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت، يعني أمرني ربي، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. انتبه، هذه اللفظة غير مشهورة، وهي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني نواياهم وبواطنهم ومقاصدهم يجزيهم الله عليها من لا تخفى عليه خافية، من قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث الذي ذكرت: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي أرسلت به ثم لا يؤمن بي، ثم لا يؤمن بي. فما معنى الإيمان برسول الله؟ معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجملها بعض العلماء فيقولون: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. تذكر الله وأنت ترقص، تذكر الله وأنت تميل ذات اليمين وذات الشمال، تذكر الله وأنت تضرب بالدف، من فين هذا؟ أناشدك الله من فين؟ الآن شوف الألوف المؤلفة في وسط العالم الإسلامي يذكرون الله على الضرب بالدف، يذكرون الله بإيه؟ بالرقص والميلان، يذكرون، يعني شيء عجيب وغريب. من أين أتيتم يا قوم بمثل هذا؟ هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل ذكر الله مع الضرب بالدف؟ هل رقص مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل عمل مجالس سماها مجالس حضرة؟ بعدما يذكرون وينتشون يقفون، ليش تقفون يا قوم؟ قالوا حضر. من اللي حضر؟ قال رسول الله صلى الله عليه. الله أكبر، كيف انحرفت عقيدة هؤلاء الناس؟ أنا ما أدري. فإذا قلت بالله عليكم يا صالحين يا عابدين يا ذاكرين أعطوني دليلا، قالوا انتبهوا احذروا، جاءكم الرجل الوهابي. سبحان الله، إن قلت هاتوا دليل قلتم جاء الرجل الوهابي. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. احفظها لكن لا تنشرها، فهذه غير قابلة للنشر، لا سيما إن كنت في بلدك يعادون شبح مخفي لا يرى بالعين المجردة. إيش هو الشبح هذا؟ شيء يسمى وهابية. وهذا العالم إيش يقول؟ يقول إن كان تابع أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، احفظ، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. وإذا كانت النسبة إلى الوهاب وهو من أسماء الله الحسنى فما أعظمها من نسبة. ومن بعث هذا الشيخ المجدد إلا بالقرآن والسنة، هات لي حرف واحد أمهلك سنة وأعطيك كتب الشيخ المجدد، استخرج كلمة مخالفة للقرآن والسنة، حتى لا نسمع دعايات، لأنه قد يكون من وراء الدعايات الموساد والصهاينة يقولون كيف تضرب المسلمين، فرقوا وحدتهم، مزقوا شملهم، خلهم تعال. ولذلك شوف ترى في الأخبار، سمعتم هذا؟ إن بعض عناصر الموساد كشف النقاب عنهم، هم المحرضون لبعض المشجعين للناديين العربيين الإفريقيين، ها؟ كشف النقاب عن أن بعض عناصر الموساد هم المحرضون. يجي لبعض الشبابة الصغار في السن الصغار في العقل يقول يا ولد تعال، ما تبغى تسافر تشجع؟ روح شجع، ها؟ لكن انتبه، ترى أنت رجل عندك وطنية وعندك قومية، انتبه ترى الصراخ والزعيق في الملعب يؤدي إلى انهيار الأعصاب، ها؟ خذ هذه الميزانية روح. وكشف النقاب فعلا عن بعض هؤلاء المتصهينين أو الصهاينة، يزكون روح العصبية في الأوساط الشبابية، وتنطلي الخدعة على المسلمين ويتمزقون ويتفرقون. وهذا أسعد شيء للشيطان الرجيم. ففي صحيح مسلم أن الشيطان ينصب عرشه على الماء، في صحيح مسلم أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه، فيأتيه الشيطان الصغير فيقول لم أزل بفلان حتى سرق، ما يدنيه، شيء عادي، سرقة الناس بعضهم بعضا شيء عادي عند الشيطان. يأتيه إنسان يقول لم أزل بفلان حتى ضرب فلان، برضه ما يدنيه. يأتيه الثالث يقول حتى قتل فلان، ما يدنيه. يأتيه الرابع فيقول لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ولا يقصيه، يدنيه. بعض الناس عنده 20 ولد و20 بنت، في لحظة غضب وطيش قال لقد جرحت شعوري، أنا رجل شهم، أنت طالق، وخلص انتهت القضية. انتبه، أنت تطلق واحدة في الحقيقة تطلق 40 لو كان عندك 20 ولد و20 بنت، أنت ما تطلق واحدة، أنت تطلق 40 واحد و40 نفس. المرأة على رأسهم والأطفال الصغار يدخلون في قافلة المطلقين، يتيتمون وهم غير يتامى، ها؟ ويتشردون. وكان باستطاعتك أن تضبط نفسك وأن تصبر، اصبروا ورابطوا إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. طيب إيش أفعل؟ لأن بعض شوف الشيطان يأتي للإنسان، يأتي على لسان المرأة، يقول تقول المرأة إن كنت رجال طلقني، يغضب الإنسان، يغضب، في النهاية المرأة تغضب وتقول إيه إن كنت راجل طلقني. الله، على لغة إخواننا يعني شيء مذهل، إيش نفعل؟ ما دمت وجهك بوجهها ممكن تطلق وممكن تضرب وممكن تقتل، إيش تفعل؟ البس ملابسك وتوضأ وفر من البيت فرارك من المجزوم والأسد. مجرب والله مجرب. فين أروح؟ أروح في الكباريه؟ شربت من المطر وجلست تحت الميزاب. أروح على الشاطئ مع المتبرجات؟ روح عند من تتنزل السكينة عليه وتتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في الملأ الأعلى. اذهب إلى بيوت الله، إلى عمار المساجد، والله تطمئن يا أخي. لاحظ السلوك هذا النبوي. وفي الصحيح أن عليا خاصم فاطمة رضي الله عنهما. فاطمة من؟ فاطمة من؟ وعلي من؟ ابن عم رسول الله وابنة رسول الله، فلذة كبده. اختصم علي مع فاطمة، ايش فعل؟ لا ضرب ولا لعن ولا سب، وأول من يلعن من الأسرة أم الزوجة المسكينة الحماه، هي الشيطان والعدو اللدود عند الرجل غير المنصف وغير السوي. ايش فعل علي بن أبي طالب؟ فر من البيت، خرج من البيت. فين ذهب؟ إلى المسجد ونام والتراب يمس جسده. جاء صهره، عمه على اصطلاح عرف الناس، أبو زوجته، سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رسول الله، استأذن، شعر رسول الله أو أوحي إليه، شعر وتفرس أو أوحي إليه بأن ثمة خصومة بين علي وفاطمة. شوف إيش قال، شوف السلوك السوي. لو سلكنا هذا الأدب النبوي، والله إن شاء الله ما يصير طلاق ولا تصير خصومة. لكن الإشكال أن السنة في جهة ونحن في، إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين المسلمين. قال إيش يعني تتوقع؟ يقول بنته يغاضبها علي، حكم غيابي، يمكن أن يحكم غيابي ويسلخ، لكن لا لا لا، هذا ما يفعله سيد الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. قال أين ابن عمك؟ كلمة تربوية، ما قال أين زوجك، حتى أنت تكوني هنا وزوجان، واحد في اليمين واحد في الشمال. قال أين ابن عمك؟ يعني هو قطعة منك وأنت قطعة منه، لا يستغني أحدكما عن الآخر. قالت غضبني وخرج، خرج يجري وراه. ما ألسر رسول لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسلا، لكن رسل في وقت الخصومة ممكن يجذبونه، ممكن يشدونه، ممكن ينهرونه، ممكن يقولون له روح كلم الرسول. أو أقل شيء عندما واحد يرسل أناس ما هم حكماء ولا عقلاء يروحوا يصالحوا فيفسدوا ويعملون يزيدون الطين بالله، يقول له روح شوف هذاك اللي انت أغضبته، روح كلمه، فيزداد غضبا. لكن رسول الله خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم، ووجد عليا نائما بالمسجد وقد مس تراب المسجد جسده رضي الله عنه. فطفق، جلس النبي صلى الله عليه وسلم إليه وطفق يمسح التراب عن رأسه وجسده، يمسح ما هو يمسح التراب. ها بعض الناس يحكم غيابه، من يوم تجي له ابنته وتبكي يا أبتا هذا أهانني، قال أهانك؟ والله ما في رجوع، والله عند المحكمة، والله طلاق، والله فراق، والله عداوة، والله لا لقاء. سبحان الله، إيش العقل هذا يا أخي؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة لها معنيان كما قال الإمام الشافعي. المعنى الأول، كل من أدركت من أهل العلم ببلدي يقولون الحكمة هي السنة. الحكمة المعنى الثاني لا تنسها، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. قال الله تبارك وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. جلس، ما هو واقف. قال له إيش فعلت أنت يا منكر الجميل؟ إيش فعلت بابنتي؟ لا لا لا لا، جلس صلى الله عليه وآله وسلم وطفق يمسح التراب عن رأس علي وعن جسده ويداعبه فيكنيه، يكنيه لأكرمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب. قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، يعني والله الواحد لو كان يعني في قمة الغضب ينماع كما ينماع العجين في الماء. ليش ما نتأسى برسوله؟ هذا شوف جانب من الجوانب الأسرية والتربوية نطبقه نشعر فعلا بلذة. كلما وجدت خصومة بينك وبين زوجتك بدل المغاضبة والعصبية والنفرزة ابتسم أهدي. ما تستطيع أخرج كما قلت لك. هذا والله أنا أخذت عن شيخ من شيوخنا الأفاضل محدث المدينة من غير ذكر اسمه الآن في هذا الموضع، يقول يا عيال ترى عندي قاعدة، أنا كلما وقع الخلاف والخصومة بيني وبين زوجتي فررت من البيت، أترك لها البيت، هي مملكتها، بيتها، حديقتها، مسكينة ما عندها غير هذا المتنزه. أنت تشاهد البر والبحر والجو والناس، أترك المرأة لمملكتها. جرب هذا، ها، ساعة ساعتين 10 ساعات أنت بنفسك تقول لا إله إلا الله، بعد ما روقت ها ورجع عقلي إلى دماغي، طيب والله الحمد لله إني ما قلت أنت طالق. أسعد شيء لقلب للشيطان أن يفرق ويمزق. إيش معنى الإيمان برسول الله؟ تصديقه فيما أخبر من الأمور الغيبية وأمور الحلال والحرام وأمور الآخرة والمعجزات، ها، والمعجزات، لكن عن طريق ما صح عن رسول الله. احذر من الدروشة، احذر من الدروشة، لأنه في طبيب مشهور على الشاشة الفضية أمس أو أول من أمس، طبيب مشهور في الأعشاب جزاه الله خير، يعني بروفيسور ما يشق غباره، لكن عندما يدخل يتدخل فيما لا معرفة له يأتي بالعجائب، يأتي بالمكذوبات والمنكرات. أول من أمس على الشاشة الفضية وبينما هو يصف بعض الأعشاب الطبية يقول: وقد قال رسول الله جاء رجل يسمى شمروخ بن شمردوخ بن مدري إيه، ها، وجلس بين يدي، وكان طبيبا للعرب، وجلس بين يدي رسول الله وطفق يسأل رسول الله عن الأمراض وعن الأعشاب. يا أخي حديث ما هو صحيح، حديث ما هو صحيح يا أخونا الطبيب المشهور والبروفيسور المتقن في علم الأعشاب. ها، الأحاديث هذه مكذوبة غير صحيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الواجب الثاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبة نبيك، اللهم ارزقنا محبة نبيك. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من محبتنا بعد محبة الله، ومحبة الله ومحبة نبينا تكونان في قلوبنا أعظم من محبة آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وزوجاتنا وأموالنا والناس أجمعين. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان سائرا مع رسول الله ذات يوم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: حتى أكون أحب إليك من نفسك. لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر على التو على الفور: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر، الآن حقت المحبة وتحققت. إيش معنى المحبة؟ بس أحبك أحبك أحبك، كل واحد ينظم له نظم 1000 بيت، يلا بسم الله هو جالس يخرج النظم هذا: يا حبيبي أحبك، يا حبيبي أحبك، يا وبعدين من الناحية العقدية، من الناحية التعبدية، من الناحية المعاملات، من ناحية الأدب، ما في تأسي برسول الله. لا العقيدة عقيدة رسول الله، ولا الصلاة صلاة رسول الله، ولا المعاملة معاملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا الأدب أدب رسول الله، شراسة وجفاء وظلم للناس لا سيما إذا كان معدد للزوجات. أين أخلاق رسول الله؟ تعصي النبي وأنت تزعم حبه. ذاك وربي، الشاعر يقول ذاك لعمري ولكني أتحاشى ولعمري، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وادعى قوم على زمن رسول الله أنهم محبون، لكن كأني بهم تقاصرت أعمالهم عن التأسي برسول الله، فأنزل الله آية الابتلاء للمحبة، قل إن كنتم تحبون الله، ها ماذا تصنعون؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة من أعماق قلوبنا، نحب هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، ونجانا الله بسببه وبسبب بعثته من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، هدانا إلى الصراط المستقيم، دلنا عليه، أحرص ما كان يكون، بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم؟ محبة تفوق محبة الآباء والأمهات والأهلين والذرية. لا يتم إيمان أحدنا حتى يحب، ولا تتم محبته حتى يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتابعه في عقيدته أول شيء، في إيمانه، في توحيده. ها مو الرسول صلى الله عليه وسلم وقف رجل بين يدي رسول الله فقال يا محمد ما شاء الله وشئت، فغضب رسول الله، يعني أنت تريد أن تسوي بيني وبين الله؟ يا عجبا، تسمع شيء غريب أمام قبر النبي، يا محمد يا رسول الله اشفع لي بين يدي الله، أو يرفعون أيديهم كهيئة الداعين، شيء عجيب والله، سوء أدب مع رسول الله، سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب ألا يدعو الإنسان إلا وهو مستقبل القبلة، ألا يدعو الإنسان إلا وهو مستقبل القبلة. الاتباع في عقيدته، الاتباع في عبادته، صلوا كما رأيتموني أصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما قال الله أكبر وهو راكع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سمع الله الله أكبر. إيش هذا؟ هذا من اللي بيفعل هذا؟ تجد بعض الناس يفعل وقد شابت لحيته، سمع الله لمن حمد، الله أكبر سبحان الله، شيء عجيب، أو الله أكبر سبحان ربي واحدة مرة، ولا يمكن ولا مرة واحدة كمان، الله أكبر. ليش؟ عشان يصلي 100 ركعة سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. الله أكبر الله أكبر، ينقر كنقر الغراب. يا أخي رسول الله يقول الله أكبر، أقل رواية وردت عنه 3 مرات، سبحان ربي العظيم، مو كمان وسوسة، هذا هذا وسوسة. يا محب يا متبع لرسول الله، بعض الناس كده ما تسمع منه يا أخي سبحان، إيش وراك أنت؟ أهلك تاركهم في بلدك وإيش وراك؟ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الحظ منك حظه. وش وراك؟ مناجات. يقول أحد العلماء القدماء يقول لو يعلم الملوك، مع احترامنا وتقديرنا، لو يعلم الملوك ما نحن فيه من لذة عند السجود لقاتلونا دونه بالسيوف. لذة عجيبة، مناجاة، أنت تناجي من لا تخفى عليه خافية. والله كم رأينا هذا في واقع الحياة ولكن لا تجرب. يكون الإنسان خلاص على الطبلون مصفى، ما في جيبه ولا ريال، يسجد يقوم يتوضأ وضوء ويحسن الوضوء ويقوم لله في الثلث الأخير من الليل ويصلي ركعتين وتدمع عيناه دمعتين، يا رزاق ارزقني، والله يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. ليس معنى هذا أن نقفل متاجرنا ونتواكل، لا، ولكن حقيقة التوكل على الله عندما تكون مع الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة، في اليسر يعرفك الله في العسر. ما هو ننتظر حتى تمر على رؤوسنا الصواريخ من بعض المعتدين وبعدين نقول من فين الصواريخ هذه؟ شوف أعمالنا ونحن في اليسر ونحن في الرخاء. الواجب الثالث طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإنما الطاعة في المعروف لولاة الأمور وفقهم الله وسددهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فقه هذه الآية أن تعود المسلم على معصية رسول الله وتقصده إلى ذلك وتكراره لذلك قد يوصله إلى الكفر، نسأل الله السلام والعافية. وشاهد ذلك في آية أخرى قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال عبد الله بن عباس ألا إن الفتنة الشرك، يوشك أن يرد سنة عن رسول الله فيهلك. هذه سنة، قال لا يا شيخ سنة. السواك سنة، قال يا أخي جنب السواك، هذا يعد رجعية عند المتحضرين والمتمدنين، هذا رجعية لا تظهر لهم لا سواك ولا أراك. وبعدين هذا الخواجة نفسه عندما يروق يأخذ السواك ويحلل في المعمل يقول يا عجبا منكم يا معشر المسلمين، نحن غافلون، أنتم تستاكون ونحن لم ندرك الحكمة، نظن أن ذلك ضرب من الهمجية ومن الوحشية. وإذا بنا نكتشف في هذا السواك من عوامل مضادة للأكسدة وللميكروبات وللجراثيم لا توجد إلا في هذا السواك وفي النضيج منه وفي نوع الأراك منه. وورد هذا في وقائع السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مر الظهران قرب مكة فيبحث في الأرض وفي خبايا الأرض عن الأراك وهو النضيج من السواك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللحديث إن شاء الله في يوم الغد بقية، والله أعلى وأعلم. يقول الأناشيد التي يقال فيها إنها إسلامية هل هي جائزة حيث إنها قد انتشرت في الناس اليوم؟ الأناشيد فيها تفصيل. القاسم المشترك الذي يجب أن يتوفر في جميع أنواع الأناشيد هي خلوها من الشركيات ومن الوثنيات ومن المخالفات الشرعية أولا. ثانيا، هي على أقسام، ما يفعله بعض العباد من الذاكرين ينشدون تعبدا لله مع الضرب بالدفوف والرقص هذا بدعة ضلالة يقينا بلا ريب، يقينا بلا ريب. وأنا لفت النظر من قبل وتكرارا أن حتى هز الرأس هذا اللي هو تعودنا عليه عند قراءة القرآن، هز الرأس هذا ونربي عليه صبياننا، هذا ما هو سنة، هذا من سنة اليهود. ترونهم عند حائط المبكى، انظروا إلى الأفلام الوثائقية عن اليهود عند حائط المبكى إيش يصنعون، هذه الطريقة. وقد ربوا زنانيرهم وأعفوا لحاهم ويفعلون هذه الفعلة. هذه الفعلة جاءتنا من فين؟ جاءتنا من اليهود ثم دخلت في بعض العباد غير المنضبطين انضباطا. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما يسمى بالأناشيد الإسلامية والأهازيج والارتجاز عند الأعمال في السفر في المخيمات الكشفية ومخيمات الجوالة بما لا يلهي ولا يشغل وليس فيه تشبه لا باليهود ولا بالنصارى ولا بأهل البدع، فلا بأس ولا حرج. لأن بعض الناس يقول أنشودة كأنك تقول شيطان رجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد يكافح ويجاهد الأناشيد أكثر من مكافحته ومجاهدته للأغاني. يا أخي خليهم ينشدون، فقد ارتجزوا والشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط الكلمات خالية من المخالفات الشرعية، خالية من التشبه بأهل البدع من العباد المنحرفين عن السنة، لا تشغل المرء عن كتاب الله ولا عن القرآن، ليس فيها آلات موسيقية ولا بالدفوف أيضا. فإذا كان كذلك في بعض المناسبات لا حرج، لا سيما إذا كانت فترة انتقالية، يعني هذا كان رجل مطرب معروف مشهور جدا، تنقله من الغناء إلى لا غناء قد يموت. فقل له يا أخي ما دام تاب الله عليك ها وأراك أنت مخدر اجلس كده سارح، قل له اسمع هذه الأناشيد التي تسمى إسلامية، إن شاء الله في بعض الأوقات ما لك فيها دخل، إلى أن يتمكن الإيمان من قلبه هو سيترك كل شيء إلا كتاب الله. فلا تحريم مطلق ولا تحليل مطلق، وتعد من وسائل الدعوة. كلما اهتدى الإنسان للإسلام قال خذ شريط، اسمع شريط، شريط إيه؟ شريط المنشاوي وعبد الباسط وشريط فيه انشودة. يا أخي هذا إسلام مسلم، مسلم جديد. علموا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعلم أنت وإياه أركان الإسلام أركان الإيمان. فلابد من التفصيل، والله تبارك وتعالى يحب الإنصاف. بالنسبة للكلام حول النظافة فيما يحدث في المدارس، العجب اليوم سوى الحكومية سواء كانت حكومية أو خاصة، يتعلمون حركات اليهود والنصارى ولا يتعلمون من هدي النبي. فهل لكم في هذه البلد أن تقدموا دراسة صريحة لانتشال الجيل من هذا الطريق المظلم؟ بلا ريب أن وسائل الإعلام وبالتالي وسائل الدعوة انتشرت انتشار النار في الهشيم، وهذا بلا ريب أنه من إقامة الحجة وبيان المحجة، حتى لا يقول قائل أنا ما بلغني ولا سمعت مرة، ما سمعت أنه فيه توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، أنا ما سمعت أنه فيه وثنيات وفيه خرافات وفيه خزعبلات، أنا ما سمعت أن الطرق المتعددة هذه التي يتعبد الناس بها كل جماعة ومجموعة لها طريقة خاصة ولهم شيخ طريقة معينة يوهمهم بأنهم لن يصلوا إلى الله إلا عن طريق هذا الشيخ، أنا ما سمعت بأن هذه مبتدع. اسمع الآن، اسمع بارك الله فيك ولك، وانقل لمن وراءك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكن حكيما حصيفا في النقل، أن تعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس الأمر يتعلق بمجموعة في هذه البلد، وإن كانت هذه البلد هي بلادكم، هذه البلد المضياف في الحقيقة هي بلدكم، لأنها بلد التوحيد، بلد نزل عليها الوحي، بلد مس ترابها أقدام الأنبياء والمرسلين، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمسجد الخيف 70 نبيا، صلى بمسجد الخيف هذا الذي صليتم فيه ها بمنا 70 نبيا. هذه البلد في الحقيقة، وأنا أكثر من 30 سنة وأنا أدعو طلابنا أكثر من 150 دولة وجنسية أدعوهم إلى هذا. العقيدة في هذا البلد وفي أهله الموافقون للقرآن والسنة أنهم أهلكم وذووكم، هم منكم وأنتم منهم، وهي بلدكم في الحقيقة. يسوءكم ما يسوءهم، لأن الكعبة ما هي كعبتنا حقنا، الكعبة كعبة المسلمين أجمعين، الحرمان مكة والمدينة مكة المسلمين ومدينة المسلمين، أليس ذلك كذلك؟ ربنا واحد، نبينا واحد، الحرمان هي لنا والكعبة كعبتنا، نستقبلها من مشارق الأرض ومغاربها. إذن نحن هم وهم نحن، ما في هم ونحن، لا، هذا يجب أن نعتقده تماما. ومن هنا تبدأ الوحدة، تبدأ الوحدة ويبدأ الاجتماع. من فين؟ من القومية، من الشعوبية، من الاشتراكية، من الديمقراطية، من أرض الحرمين، ومن الكعبة المشرفة، وعلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نزيل خلافاتنا ها؟ نزيل تفرق صفوفنا، نزيل الإحن، ها، ونحتكم كلنا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، ما يتتوحد العملة؟ توحد الأوروبيون الآن على جواز مشترك، ها، وبطاقات مشتركة وعملة مشتركة، اليورو، وهم مختلفون، مشرقين ومغربين، فكيف بالموحدين من أمثالكم الذين اتقوا على رب واحد ونبي واحد وكعبة واحدة ومشاعر ومناسك واحدة؟ كيف لا يتفقون؟ لكن يجب أن نضع هذا نصب أعيننا، لا يتم توحيد المسلمين إلا على توحيدين: توحيد رب العالمين في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيش في الاتباع والتأسي، وبذلك نحقق الواجب ونحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم قراءة القرآن في جماعة للتعبد وللذكر الجماعي؟ لا يحل قراءة القرآن ولا يصح أن يقرأ القرآن قراءة جماعية. نبدأ من الفاتحة قراءة جماعية، ولا أن نذكر الله ذكرا جماعيا، ما ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. وخذ هذه القرون الثلاثة المفضلة، خذها قياسا للسنة والبدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، الصحابة، ثم الذين يلونهم، التابعين، ثم الذين يلونهم. هل ذكر الصحابة، هل قرأ الصحابة القرآن بصوت واحد؟ هل ذكر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا سيما على زمن رسول الله، هل ذكروا الله؟ واحد قال: قول سبحان الله. قال: سبحان الله. لا والله ما صنعوا هذا. وقد روى ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي عنها، اقرأوا الكتاب هذا، كتاب البدع والنهي عنها، البدع والنهي عنها، لابن وضاح القرطبي، يروي بسند صحيح عن ابن مسعود أنه دخل على مسجد الكوفة ورجل في وسط الحلقة يقول نوات، جمع حصات، حصيات، يقول للناس: قولوا سبحان الله. يضج المسجد، سبحان الله، ذكر إيش؟ ذكر جماعي. الحمد لله، يضج المسجد، الحمد لله. إيش فعل عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اتركوهم، درويش، مساكين، يذكرون الله. والله ما صدع هذا عبد الله بن مسعود، ركل الحصى بقدمه، مو بيده، ليس بيده، بقدمه، مبالغة في هدم هذه البدعة وإن كانوا يدعون ذكر الله. ركل الحصى بقدمه وقال: يا قوم، هذه ملابس رسول الله لم تبلى، وهذه أوانيه لم تفنى، أو أنتم أعلم بسنة رب محمد صلى الله، أو فقتم محمدا وأصحابه علما، أو أنكم قد تأتون بدعة ظلمة، بدعة ظلمة، سماها بدعة ظلماء، ذكر الله بدعة ظلماء. نعم، بدعة ظلماء. وهذا سعيد بن المسيب يصلي صلاة الفجر، يصلي ركعتي الفجر، ركعتي الفجر اللي هي ركعتان قبل صلاة الفجر، ويجلس وبجواره رجل يقوم يصلي ركعتين، السلام عليكم، ثم ركعتين، السلام، ثم ركعتين، ثم ركعتين، وإذا بسعيد بن المسيب يمسك ثوبه ويجلبه إلى الأرض ويقول له: اجلس. فنظر إليه الرجل بعدما سلم، قال له: يا أبا محمد، كنية سعيد المسيب إمام التابعين، كنية أبو محمد، قال: يا أبا محمد، أتظن أن الله يعذبني بالصلاة؟ هذا مثل ما تقول للواحد، تقول له: يا أخي، ذكرك بالطريقة هذه بدعة. يقول: يا شيخ، أعوذ بالله، أذكر الله ذكرا كثيرا. يا أخي، هذا عام، لا تستدل بالعموم، استدل بسنة الرسول. يا أبا محمد، أتظن أن الله يعذبني بالصلاة؟ إيش جواب سعيد بن المسيب العالم الرباني؟ قال: ما أظن أن الله يعذبك بالصلاة، ولكن أخاف أن يعذبك الله بمخالفة السنة. فرسول الله كان يصلي ركعتين في بيته، ثم يضطجع، ثم بعد ذلك يدخل المسجد فتقام الصلاة. وإن كنت في مسجد رسول الله مبكرا حتى تدرك الصفوف المتقدمة، صلي ركعتين واجلس، فما كنت أعبد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقية الأسئلة إن شاء الله إلى الغد وإلى مجلس الغد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم عند الملائكة وممن تذكرهم في الملأ الأعلى بحولك وقوتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.